بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في سورة تبارك التي بدأها الله تبارك وتعالى بحمد نفسه سبحانه وتعالى: فهو الرب الإله العظيم الذي عظم خيره وبركاته وإفضاله وإنعامه، فالكون كله كل ما سوى الله إنما هي خلقه وإبداعه سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، هل هناك شقوق في هذه السماء التي يعني فوقنا، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير لا يصل إلى يعني البعد النهائي لهذه السماوات. ثم قال جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي هذه النجوم والشموس والأقمار، جعلها جمال لها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. للشياطين وللذين كفروا بربهم، معه مع الشياطين عذاب جهنم وبئس المصير. ثم وصف الله تبارك وتعالى النار بأوصاف عظيمة جدا، يبشع بها النار ويبينها حتى ينفر العباد منها ويعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، ويعلموا أنهم لم يخلقوا هنا عبثا وإنما خلقوا لإحسان عتاق الرقبة أو إطعام المساكين، طعام 10 مساكين أو كسوة يعني 10 مساكين. فمن لم يجد شيئا من هذا فيصوم يعني 3 أيام. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم سبحانه وتعالى، المولى الناصر والمحب. ومن ولاية الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أنه شرع لهم يعني كيفية الخروج، هذا الخروج من اليمين حتى لا يحصرون فيها، فإذا حلف لا تحصره اليمين حصرا ولا يمكن أن يخرج منها، بل يمكن أن يخرج من هذا اليمين بهذه الكفارة، كما قال تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس والله غفور رحيم. فهذا من رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه أن المؤمن يحلف، وإذا وجد أن الذي حلف عليه شيء من الخير لا يفعله فإنه يكفر عن هذا اليمين ويأتي الذي هو خير. هذا من يعني رحمة الله تبارك وتعالى وعنايته بعباده المؤمنين أن شرع لهم يعني كيفية الخروج من اليمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، العليم بعباده، علم على التفصيل لا يخفى عليه سبحانه وتعالى من أعمال عباده شيء، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. ثم قال جل وعلا: وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قيل لحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها عن تحريمه ماريا عن نفسه، فلما نبأت به فإنها ذكرت هذا لعائشة رضي الله تعالى عنها. وأظهره الله عليه، يعني عرف الله تبارك وتعالى رسوله يعني ما أفشت حفصة سره، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به، لما نبأها بشيء هذا السر، قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. أخبرها النبي بأن الذي أنبأه سبحانه وتعالى بما كان منها إنما هو العليم بكل أحوال عباده سبحانه وتعالى وأعمالهم، الخبير والخبرة هي أدق العلم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. هذا تحذير ووعيد من الله تبارك وتعالى لحفصة وعائشة. قال الله تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله، أي من فعالكما هذه، فقد صغت قلوبكما، صغت سمعت واستجابت إلى أمر الله تبارك وتعالى. ونسبة هذا إلى القلوب، لأن القلب هو محل العقل ومحل الدين ومحل الإيمان ومحل التقوى، فيكون قد يعني حصل استماع القلب وإيمانه لأمر الله تبارك وتعالى. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وإن تظاهر، أي تتعاون عليه بمثل يعني هذا العمل، فإن الله هو مولاه، الله سبحانه وتعالى بعزته وكبريائه سبحانه وتعالى رب العالمين هو يعني تأكيد مولاه، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ناصره ومحبه ومؤيده سبحانه وتعالى. وجبريل مولى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجبريل هو روح الله تبارك وتعالى الأمين، الملك القوي المكين عند الله تبارك وتعالى. وصالح المؤمنين، يعني المؤمنون، كل من صلح من المؤمنين فهم كذلك أنصار وأحباب وأولياء للنبي صلوات الله وسلامه عليه. والملائكة بعد ذلك ظهير، الملائكة بعد ذلك، بعد كل هؤلاء ظهير، يعني أنهم أعوان وأنصار لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. فانظر من يعني ظاهر النبي ومن كيف يكون يعني في شق بعيد جدا. والله تبارك وتعالى وجبريل وملائكته والمؤمنون كلهم يعني هذول الأولياء في مقابل هذا. وهذا يعني وعيد شديد وتخويف شديد وعتاب شديد ل يعني زوجة النبي صلوات الله والسلام عليه: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم قال جل وعلا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. عسى فعل إنشاء ترجي في اللغة، وعسى من الله تبارك وتعالى للتحقيق، لأن هذا أمر محقق، فإن الله تبارك وتعالى يعني لا يرجو شيئا يكون أو لا يكون، بل ما أراده الله تبارك وتعالى لابد هو كان. عسى ربه، رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الله، إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أن يبدله أزواج خيرا منكن فيذهب دون، ويأتي الله تبارك وتعالى بما هو الأفضل. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. أن هذا يعني فعل الله وعطاؤه وفضله وإحسانه لرسوله صلى الله عليه وسلم، أنه إن حصل طلاق لزوجاته الآن هؤلاء فإن الله تبارك وتعالى يمن عليه بزوجات هذه صفاتهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. الإسلام والإيمان إذا اجتمع فإن الإسلام يذهب إلى أعمال الظاهر والإيمان يذهب إلى أعمال القلوب. مسلمات يعني في ظاهرهن من إقامة الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أعمال الإسلام وإعلان الشهادة. مؤمنات بالقلوب صديقات قانتات، القنوت هو الطاعة، الطاعة المطلقة، يعني أنهم مطيعات طاعة مطلقة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك القنوت بمعنى يعني الاستدامة على الأمر، فهم يعني مستديمات على يعني متوفرات على طاعة النبي ومحبته صلوات الله وسلامه عليه. تائبات من الذنوب راجعات إلى الله تبارك وتعالى. عابدات، العابدة يعني قائدة، صفة عظيمة، لأن العبادة يعني تشمل كل يعني الأقوال والأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها من العبد مع كمال الذل والخضوع له. سائحات قيل السياحة هي النزاهة، يعني أنهن منزهات عن كل سوء وعيب. ثيبات وأبكارا، الثيب ما سبق لها زواج والبكر الذي لم يسبق لها زواج، يعني يعطيه الله تبارك وتعالى ويزوجه الله تبارك وتعالى نساء بهذه المواصفات العظيمة. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، يصفهم الله تبارك وتعالى بوصف الإيمان الذي هو أعظم الأوصاف، أعظم أوصاف العبد أن يكون مؤمن، وأشرفها وأحسنها له، لأن الإيمان هو السعادة، هو المحقق للسعادة في الدنيا والآخرة والفلاح. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الوقاية الحماية، يعني احموا أنفسكم وأهليكم من نار، هذه وصفها، وقودها الناس والحجارة. وبدأ بالنفس لأن الإنسان عليه أن ينقذ نفسه أولا قبل غيره، اعتني بنفسك أولا، يعني أنت يجب أن تسعى في فكاك نفسك قبل الآخرين، ثم وأهلك. قوا أنفسكم، احموا أنفسكم، اجعلوا وقاية لأنفسكم من النار، وأهليكم، الأهل، الزوجة والأولاد، دول دي. والأولاد وأولاد الأولاد، هؤلاء أهل الإنسان. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذه الوقاية لا تكون إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته سبحانه وتعالى، وحمل يعني الزوجة والأولاد على أمر الله تبارك وتعالى بالترغيب وبالترهيب وبالدفع إلى طريق الله تبارك وتعالى بكل سبيل. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني هذه النار وقودها الناس والحجارة، تتقد بأجساد الناس وتتقد بحجارة، حجارة تشتعل عياذا بالله من ذلك، وقودها الناس والحجارة. وقد قال تبارك وتعالى يعني في هذه: قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، عياذا بالله، فتنضج جلودهم من اشتعالها، تشتعل حتى تنضج، ثم يبدلهم الله تبارك وتعالى جلود غيرها، وجلد الكافر في النار، جلد الكافر في النار مسيرة 3 أيام. 3 أيام، فهذا أمر عظيم، وقودها الناس والحجارة تتقد فيها نار الآخرة التي قال النبي عنها: ناركم هذه اللي هي نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني أن تعذب، أن يعذب بها في الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنها فضلت عليها 69 جزءا، كلهن كل واحدة حرها كحرها، يعني هذا 69 جزء مضروب في بعضه، فكيف تكون يعني حرارة هذه النار نار الآخرة عياذا بالله. وقودها الناس والحجارة، ثم عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها على القائمون على هذه النار ملائكة لكنهم غلاظ، أهل غلظة، اللي هي غلظة القسوة، قسوة القلب، شداد أهل قوة، فغلظة قلب وكذلك قوة بدنية، ولذلك جاء بأنهم يدعون يعني الناس دعا، الكفار دعا إلى النار، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أو يأخذونهم بنواصيهم أو بأرجلهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام، أو يضربونهم بمقامع الحديد. وهذه المقمعة قال النبي: لو أطلقت على جبل، على أعظم جبل في الدنيا لدكت، بس مقمعة واحدة. فهؤلاء وصف عظيم لهؤلاء الملائكة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالذي يشفق على نفسه ويشفق على أهله ينبغي أن يسعى، يعني الله يقول اسعى في وقاية حماية نفسك وحماية أهلك من هذا، فلا تتهاون أن تترك أهلك يعني بلا أمر وبلا نهي فيخرجنا عن الدين فيكون المصير هو هذا. نقف هنا إن شاء الله، ونعود إن شاء الله لهذه الآية في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.